قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فهذا الفريق عباد الله كفر بربه وأساء إلى والديه اللذين أسلما وآمنا واتبعا هدى الله، فدعوا أولادهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول بقولهم أف لكما، وهذا أقل الأذى الصادر من اللسان. فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر من هذا أوغل وأشد في العقوق الشنيع. فهذا الفريق ضم إلى الكفر عقوق الوالدين وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى. فكيف عباد الله بمن يرمي والديه بالتخلف والرجعية أو الجهل من أجل أنهما دعياه لطاعة الله وعصيان الشيطان، فكفر بالله وكذب بوعده وبالبعث والنشور، وضرب المثل بالأمم التي خلت وتقدمت حيث لم يبعث منهم أحد إلى الآن. وهذا جهل أو تجاهل ومغالطة بحقيقة البعث بعد الموت. فكم من أبناء هذه الأمة والملة اتبعوا سبيل هؤلاء المنكرين، تنكروا لمجدهم ودينهم، وابتغوا السبيل عند أهل الكفر والضلال، فشككوا في دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولم تنفع فيهم استغاثة الوالدين ربهم، فهم يطلبان الغوث من الله وحده بأن يهديه ويرده إلى رشده، ويحذرانه عقاب الله وشدة بطشه، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. مع كل هذا التحذير لا يرأف بهما ولا يعرف حقهما، بل يسخر منهما ومن دعوتهما للتدين والاستقامة، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فرتب الله تعالى على من فعل ذلك الخسارة في الدنيا والآخرة، كما خسر من كفر من الأمم قبلهم فدخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين، الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فاحذر عبد الله من التشبه بهم وبأفعالهم، فترد الخير الذي جاءك به الأبوان فتقع في معصية الله ومعصيتهما فتكون من الخاسرين. ومن صور العقوق أيضا أن تعامل والديك معاملة سيئة ولو كانا كافرين. فالله تعالى أمر بإسداء المعروف لهما ومعرفة حقهما، وحرم كل قبيح يصدر من فعل أو قول. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، فكيف بالسب والشتم والتعيير. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. وقال بعض المفسرين أي لا تنفض يدك على والديك، وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما أف خاصة أو ينفض يده، وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة أو الإشارة باليد، فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى الخطاب بالأولى، كالسب والشتم والضرب باليد وغير ذلك من أنواع الأذى الذي كثر وانتشر في مجتمعاتنا، بل وصل الأمر إلى كثير من سفهاء الأحلام، وصل بهم الأمر إلى التعدي على أبيه بالضرب أو القتل أو الذبح، وعلى أمه بأنواع وأشكال من العقوق يستحي المرء من ذكرها لمهانتها ودناءتها. نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور العقوق عقوق الوالدين ترك خدمتهما والنفقة عليهما، وهما في أمس الحاجة إلى برك ومالك، خاصة إن كانا كبيرين. وقد اتفق الفقهاء وأجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكرا أم أنثى. فالواجب مراعاة حالهما وخدمتهما كما خدماك، وهما يتمنيان حياتك وبقائك. وكثير من الناس اليوم عباد الله، كثير من الناس حتى ولو خدم أبويه إلا أنه يحس بنوع من الثقل، فيتمنى موتهما وزوالهما حتى يتفرغ لأشغاله وزوجته وأولاده، وكأن هذين الأبوين خلق غصة في حلقه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ينبغي أن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمتك، على أن الفضل للمتقدم. وكيف يقع التساوي وقد كانا يحملان أذاك راجين حياتك، وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهما. ومن أكبر المصائب التي ابتلين بها عباد الله في هذا العصر تخلي الولد عن خدمة والديه من أجل إرضاء زوجته، فلا يجد حلا إلا أن يضع والديه في دار العجزة، وإن أحسن إليهما فإنه يزورهما بين الحين والآخر والعياذ بالله. فهذا من أكبر العقوق ودليل فساد الدين والقصد. فرعاية الوالدين واجبة، والنفقة عليهما واجبة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الولد من كسب الأب، فقال: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. وليست اللام هنا للتمليك، فكما أن قوله عليه السلام أنت ليس على التمليك، فكذلك قوله ومالك ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له كما قال العلماء. فلا يفهم من الحديث أن الأب يأخذ ما شاء من مال الولد ولو بغير حق، فهذا من الظلم، لكن يأخذ بحسب حاجته. ويدل عليه ما أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، وصححه بعض أهل العلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. ومما يتعجب له عباد الله أن كثيرا من الناس إذا حان وقت زكاة أمواله يسأل: هل يجوز له أن يؤدي زكاته لوالديه؟ ألم تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس؟ فكيف يطمئن قلبك وترضى نفسك أن تطعم والديك من هذه الصدقات وحقهما عليك أعظم من ذلك وأكبر؟ ومن صور العقوق أن تكون السبب في لعن الوالدين وسبهما والعياذ بالله. وقد يستغرب الكثير من الناس هذا الأمر: كيف لي أن أسب والدي؟ نعم يا عباد الله، لقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من الناس خاصة اليوم بأنهم يسبون آباءهم وأمهاتهم، وإن أنكر ذلك من أنكر واستبعده. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا كيف يمكن للرجل أن يسب أمه وأباه وهما السبب في وجوده في هذه الحياة، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون الرجل سبابا ولا لعانا ولا شتاما لغيره من الناس، فإنه قد يسب أبا الرجل فيرد عليه بالمثل فيكون السبب في شتم والديه. وما أكثر اليوم من يسب الناس ويلعنهم ويشتمهم بأمهاتهم وآبائهم فيردون عليه بالمثل وأكثر، هذا إذا كان سببا في ذلك وقع في كبيرة العقوق، فكيف إذا باشر سبهما ولعنهما؟ فالأمر أشد وأعظم، والله أعلى وأعلم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، إن عقوق الوالدين دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة، فكما تدين تدان، والله يمهل ولا يهمل. فإن بذلت البر لوالديك سخر الله أبناءك لبرك، وإن عققت والديك سلط الله أبناءك لعقوقك، وستجني ثمرة العقوق في الدنيا قبل الآخرة. روى البخاري في الأدب المفرد عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. وفي رواية عن أبي بكرة رضي الله عنه: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. واعلم أيضا عبد الله أن من الدعاء المستجاب عند الله دعاء الوالدين على أولادهم، فكم من أم ترفع يديها إلى الله تستجير به من ظلم أولادها واحتقارهم لها وعقوقهم، فالله تعالى يستجيب لهذه الأم دعاءها فتكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولك عبرة في قصة جريج الراهب الذي قدم فعل النوافل على طاعة والدته، فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها وكاد أن يفتن في دينه لولا عناية الله ورعايته له. فكيف بمن يغضب والدته ويسخطها بفعل الآثام وارتكاب الجرائم والمحرمات ويقدم على طاعتها طاعة الشيطان؟ ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو ابن جريج، أو قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، فأعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. ففي هذه القصة عباد الله بيان عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. وكذلك ينبغي بالوالدين الرفق بأولادهما في الدعاء، وأن لا يدعو عليهما بالشر، إنما بالهداية والتوفيق والصلاح. ألا ترى أن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بالوقوع في الفاحشة أو القتل أو غير ذلك. نسأل الله أن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يوفقنا إلى خير العمل. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأبناءنا، اللهم أصلح أولادنا وأبناءنا يا رب العالمين. اللهم وفقهم لطاعة والديهم، اللهم وفقهم للبر بآبائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واشف مبتلاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى منهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم افتح علينا وعليهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتهم ووفقنا لإرضائهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا وعلى جميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.